قالوا إن آدم عليه السلام احتلم يوما فأصاب منيه التراب فخلق من ذلك يأجوج ومأجوج. قالوا آدم عليه السلام احتلم يوما فأصاب منيه التراب فخلق من ذلك يأجوج ومأجوج، وهذا لا يصح. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: هذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد ها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب. طبعا هو باطل المتن، لأن أولا الاحتلام من تلاعب الشيطان، والشيطان لا يتلاعب بالأنبياء عليهم السلام. ولذلك بعض يحكى عن بعض السلف أنه يختبر طلابه ليعرف ذكاءهم، وهذا يسميه الآن التربويون بالفروق الفردية. فقال لهم: إذا احتلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بثيابه؟ إذا احتلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بثيابه؟ منهم من قال يغسلها، ومنهم من قال يحتها، ومنهم من قال إذا كانت رطبة غسلت وإذا كانت يابسة. وأحدهم قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، وكان يفضله على غيره، فأراد أن يبين لهم سبب تفضيله، وهو استخدم إذا. وإذا هنا تدل على التعليق الممتنع. ولذلك أحد السلف أيضا، لا بأس نذكر هذا، أحد السلف ذهب إلى بغداد ثم رجع فقال لطلابه: رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب. وهم يعرفون أن الشيخ ثقة لا يكذب. والمسألة مشكلة، صنم ينزل ويشرب، فأخذوا يدوكون في المسألة وما عرفوها. ثم بين لهم هو استخدم إذا عطش، والصنم لا يعطش، فلو عطش لنزل وشرب، لكنه لا يعطش، وبالتالي لا ينزل ولا يشرب. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ أين كنا؟ نعم، فهذا لا يصح، لأن آدم عليه السلام نبي، والنبي لا يحتلم، فهم من ذرية آدم وحواء من بني آدم.